أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا حول الأسرة المسلمة في ضوء القرآن والسنة. انتهى بنا الحديث فيما سبق عن الحقوق التي للرجل على المرأة وللمرأة على الرجل، ونحن نتحدث عن الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها. قد يكون للرجل أكثر من امرأة، يعني عنده زوجة أو اثنين أو ثلاثة، عنده زوجتين أو ثلاثة أو أربعة، فيجب عليه بنص القرآن الكريم شرط إضافي زائد على كل الحقوق التي أشرنا إليها، ألا وهو العدل فيما بين هؤلاء الزوجات، بحيث لا يحيف ولا يظلم ولا يجور على واحدة لحساب الأخرى، أو يفضل هذه المرأة على من سواها، إنما ينبغي أن يكون هناك العدل، وهذا شرط لإباحة الإسلام لتعدد الزوجات. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يبقى شرط العدل. وهذا الكلام يوجه إلى الرجل الذي ارتضى شرع الله سبحانه وتعالى في إباحة تعدد الزوجات أن يحرص على العدل فيما بينهن، وأن يكون حسن العشرة مع كل امرأة ملكه الله تعالى إياها. وهذا العدل يقتضي أن يكون العدل فيما هو مادي، الإنفاق، السكنة، العشرة بالمعروف والمتمثلة في الكلام الطيب والمودة والرحمة وما إلى ذلك. قد تكون هناك وراء هذه الأمور المادية أمور أخرى تتعلق بعواطف الإنسان، كأن يحب امرأة أكثر من الأخرى، فهذه مسألة لا علاقة للرجل بها، بمعنى أنه قد يحب امرأة أكثر أو يفضي إلى امرأة بشيء لا يفضي به إلى الأخرى، أو أن يتعاشر مع هذه المرأة في الفراش أكثر من الأخرى. هذه المسائل إذا فضل الرجل المرأة فيها على الأخرى لا يضيره شيء. وعندنا مثال من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: ومن الرجال؟ قال: أبوها. فكان صلى الله عليه وسلم يحب من نسائه السيدة عائشة أكثر من غيرها، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك، فيما تملك ولا أملك، قسمي فيما أملك، كما قلنا المبيت، الإنفاق، المعاملة الحسنة، وما إلى ذلك من كافة حقوق الزوجة على زوجها. لكن كونه بيحب هذه المرأة أكثر، فدي مسألة يعني إنفاق حب الرجل لامرأة على الأخرى دون أن يظلم الأخرى. وإلا هناك حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده زوجتان فمال إلى إحداهما، ده معنى الحديث كده، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. وهذا هو المعنى المقصود عشان ما نحسش ان في ناس تقول لك لا ما هو القرآن قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ده الكلام هنا غير اللي هناك. اللي هناك قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ما يجيش في آية تانية ها يقول ايه ولن تستطيعوا ان تعدلوا، وقد اثبت إمكانية العدل في الآية الاولى. فالمعنى المراد في ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، كمل بقى الآية فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. الكلام هنا عن الميل القلبي، وهذا الأمر ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة الزوجة الثانية، لا، إنما احرص على العدل، احرص على المساواة فيما بين المرأة وزميلتها أو أختها، مش زي ما الناس بتسميها ضرة. لا، كان أنا كلمة ضرة دي لم أجد لها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرا، إنما أجد كلمة أفضل وأحسن قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها. شايفين الكلام؟ لا تسأل المرأة طلاق مين؟ قال طلاق أختها، طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، يعني عشان تستأثر هي بكل حاجة تقومت إيه؟ تطلب من زوجها أن يطلق الأخرى فسماها أختا. هذا هو ما يتعلق بداية بموضوع عدل الرجل فيما بينه وبين فيما بين الزوجات وبعضهن. البعض يجي يقول يا عمي ده احنا بنشوف في المجتمع نماذج وأمثلة فيها حيف وفيها ظلم وفيها جور وفيها وفيها، نحن لا نحكم على الإسلام بتصرفات البعض الشاذة أو المنفرة. وربنا حذرنا، قال ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، وقال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فالناس اللي تتعامل بهذا المنطق وتحيف وتظلم وتجور فيما بين مجموع النساء التي تحتهن، هذا الإنسان فتنة تصد الناس عن سبيل الله، لكن ده لا يؤثر في مشروعية المبدأ نفسه. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وفي صحابته الكرام كذلك، النبي عليه الصلاة والسلام بل وكل الرسل، مش النبي محمد بس، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم إيه؟ أزواجا وذرية. فكان تحت الرسل وكان تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من امرأة، وكذلك أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، لم نعرف أو لم نقرأ عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن عنده امرأة وامرأتان وثلاثة وأربعة، إضافة إلى ما عنده من ملك اليمين أيضا. فهذا هو شأن المجتمع المسلم المنضبط المتوازن الذي يعمل نوعا من الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى مع مراعاة الحقوق والواجبات. الحقوق والواجبات انت لك حق لا نماري فيه، ولكن في نفس الوقت عليك واجب ينبغي ان تؤديه، فلا تظلم ولا تجور ولا تفعل شيئا يغضب الله تبارك وتعالى في هذا المجال. وانا والله تعالى اعلم ظني ان الرجال لو كانت لديهم مسألة العدل هذه مرعية رعاية تامة ولا يقبل ولا يرضى تحت أي ضغط ولا تحت أي ظرف إنه يظلم امرأة على حساب امرأة الأخرى، أرى والله أعلم أن هذا الأمر سيساعد كثيرا على رضا الزوجات وعلى شيوع المبدأ وعلى تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن تختفي من حياتنا نحن المسلمين مظاهر الزنا ومظاهر العلاقات خارج نطاق الزوجية وما إلى ذلك مما لا يرضي الله تبارك وتعالى. لكننا ومع هذا الكلام الذي أقوله أجد في مجتمعاتنا أشياء لا ترضي الله تبارك وتعالى تتعلق بهذا الجانب خاصة. احنا خلاص اتكلمنا عن المبدأ، ربنا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب لكم زي ما قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال فانكحوا لكم، فانكحوا ما طاب لكم، فانكحوا ما طاب لكم، قال كلوا من طيبات، هذا طيب وهذا طيب. وقال في آية أخرى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي الطيبات من الرزق، وقد بيّن في آية أخرى زين للناس حب الشهوات من النساء. فقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فلا يملك أحد، لا يملك أحد كائنا من كان أن يحرم ما أحل الله أو أن يتخيل كما هو شأن بعض النساء إن دي خيانة وعدم معروف وإنه ده شيء لا نقبل به ولا نرضى عنه. الكلام ده مش مظبوط. ويعني أنا هدي كانوا جايبينها كده على أساس أنها زي نكتة يعني أو زي طرفة، لكن للأسف الشديد أنا بأجدها في مجتمعاتنا، بأجدها واقعية. جايبينها كده على هيئة طرفة، واحدة تسأل أختها صديقتها يا فلانة تحب جوزك يتجوز عليكي ولا يمشي في الحرام؟ فتقول لها لا يمشي في الحرام عشان يروح النار، مش يروح يتجوز في الحلال يتمتع ويدخل الجنة وأنا كمان بعد كده أجد من تشاركني في الميراث بعد وفاته. ده كلام غريب وده منطق لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد أنني أجد مثل هذه الأفكار تشيع في مجتمعاتنا المسلمة. والبعض يجي يقول لك أصل هي المرأة بطبيعتها عندها غيرة. طب ما هي يعني نساء النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده كانت عندهن غيرة، وحصل ما حصل في بعض المواقف إن الغيرة دي كانت بتحدث ما بين زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما في امرأة خلقها الله سبحانه وتعالى إلا وعندها هذه الغيرة. لكن أن يصل الأمر بغيرة المرأة أن تحرم ما أحل الله وأن تبيح لزوجها أن يسير في معصية الله ولا ترضى له أن يكون لديه زوجة واثنين وثلاثة غيرها مثلا، ده ما يرضيش ربنا أبدا أبدا. صدق من قال جدع الحلال أنفى الغيرة. هو اللي بيعمل كده بيعمل كده طاعة ولا معصية؟ بيعمل كده يرضي بها الله أم يرضي بها الشيطان؟ جدع الحلال أنفى الغيرة. ولذلك يقول لك لما تيجي تسأل امرأة عن حكم تعدد الزوجات أو رأيها في تعدد الزوجات لا تسأل امرأة متزوجة. امرأة تزوجت وأصبحت تحت عصمة الرجل هي ترضى هي لا ترضى أن يكون لها شريك وتأبى أن يأتي أحد آخر عليها، فشهادتها في هذا الجانب شهادة مجروحة. ما ينفعش أنك أنت تروح تقول لها إيه رأيك في تعدد الزوجات، هتقول لك لا عايز يتجوز عليا يروح إيه يطلقني ولا مش عارف إيه كلام من هذا النوع. يعني شهادتها في هذا الأمر مجروحة. أما نسأل مين؟ امرأة فاتها قفار الزواج، امرأة ترملت بسبب وفاة زوجها، امرأة لم يكن بينها وبين زوجها الذي تزوجها من قبل عشرة بمعروف أو استقرار في الحياة الزوجية فطلقت. اسأل الناس دي، سأل هؤلاء وقول لهم إيه رأيكم في مشروعية الإسلام لتعدد الزوجات، هؤلاء رأيهم سيختلف تماما. وفي نفس الوقت هذه المرأة اللي بأذكر صفاتها دي، واحدة فاتها قطار الزواج وكبرت سنها، ولا طلقت ولا ترملت، لو أنها وجدت رجلا واحدا لما آثرت عليه أحدا آخر، لو أنها وجدت رجلا منفردا تتزوج به أو يتزوجها ما فكرت ولا قبلت. ولكن المشكلة أنها لم تجد إلا نصف رجل أو ثلث رجل أو ربع رجل، فوبالتالي هي تريد أن تحقق فطرتها وأن تلبي رغبتها وأن تعيش كما تعيش سائر النساء، لها رجل مسؤول عنها وينفق عليها ويصون عرضها ويعفها عن الحرام وما إلى ذلك، حقوق كل امرأة على التساوي، ليس لأحد منهن فضل على الآخر في هذا الجانب. وبالتالي نقول إن تعدد الزوجات أمر مشروع، ليس من حق أي دولة ولا من حق أي مقنن أن يأتي ويحرم هذا الذي أحله الله تبارك وتعالى. وأن تسمي بعض النساء هذا بخيانة، هذا نوع من الافتراء على الله سبحانه وتعالى. ووجدت البعض أحيانا يقول لك ما احنا بنسميها ضرة، يبقى ده معناه انه ده تشريع فيه ضرر. وهل يشرع الله تعالى ضرر؟ ربنا قال وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله ان يخفف عنكم. هل الله تبارك وتعالى بمثل هذا التشريع يحاب الرجال على حساب النساء؟ حاشا لله. هل الله عز وجل يؤثر الرجال ويميل إليهم على حساب النساء ويعطيهم من الحق ما يحرم منه النساء؟ هذا كل كلام لا أساس له ولا أصل من الصحة. كلنا عباد الله وكلنا تحت إمرة الله، وما شرع الله تبارك وتعالى أمرا إلا وفيه الخير العاجل للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. وتخيل كده، وهذا يقع في مجتمعاتنا، امرأة ترفض مبدأ تعدد الزوجات، تزوج زوجها فأصرت على الطلاق منه، أصرت على الطلاق فطلقها وخرجت إلى المجتمع، فلم تجد ما تتمناه من الحصول على زوج منفرد أرمل أو مطلق أو ما إلى ذلك، فقبلت بأن تكون زوجة ثانية لرجل آخر. طب ما أنت كنت رافضة المادة، شمعنا دلوقتي لما اتزنقتي ولما حصل عندك اضطرار لأن تكون زوجة ثانية أو ثالثة أو حتى رابعة قبلت بهذا؟ المسألة تحتاج إلى أننا نراجع أنفسنا ونعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى ما شرع إلا ما فيه الخير للرجال وللنساء وللمجتمع ككل. والبديل، عشان نكون في الصورة، البديل إذا نحن أغلقنا باب الحلال أن ينفتح الطريق أمام الحرام، لا بديل. وأي امرأة لم تجد حاجتها في الزواج من رجل على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس أمامها خيار إلا واحد من ثلاث، ما فيش رابع ليها، ليس لها إلا خيار من ثلاثة: إما أن تبقى هكذا إلى أن تموت وتحرم من أمر فطري غريزي أودعه الله تبارك وتعالى فيها، الزواج وإنجاب الأطفال وبناء الأسرة، هي خلاص قرارة زي ما أنت كده، اعود لنهاية حياتك لحد ما تلقي الله سبحانه وتعالى على هذا الحال. دي صورة. الصورة الثانية أن تعيش وتلبي رغبتها فيما حرم الله سبحانه وتعالى، فتلجأ إلى علاقات آثمة وعلاقات محرمة، وتمشي مع الرجال أو توافق أهواءهم فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يرضي الله عز وجل. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الوضع الثالث أن تكون هذه المرأة زوجة مع أخرى أو مع اثنين أو مع ثلاثة فيما شرع الله، ولها حقوقها كاملة إنفاقا وصيانة وعشرة بمعروف وإنجابا للأولاد وما إلى ذلك. وفطرة الرجل نفسها واستعداداته توافق هذا الأمر. ربنا خلق المرأة لا يتعلق قلبها إلا برجل واحد، أما الرجل فقد خلقه الله تبارك وتعالى ولديه الاستعداد أن يتقبل امرأة وامرأتين وثلاثة وأربعة بشرط العدل فيما بينهن على النحو الذي أشرنا إليه. الكلام في هذا الموضوع حقيقة فيه جوانب أخرى أود أن أشير إليها في لقاء آخر حتى نستكمل أجزاء الموضوع من كل جوانبه، ولا نستعجل في طرح المسألة هكذا على السرعة وعلى عدم استفاء لكل جوانبه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل معونته العظمى لنا سندا، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.